أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. وعن جرموز الهديمي قال: قلت يا رسول الله أوصيني. قال: أوصيك ألا تكون لعانا. وعن زيد بن أسلم قال: كان عبد الملك بن مروان يرسل إلى أم الدرداء فتبيت عند نسائه ويسألها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقام ليلا فدعا خادمه فأبطأت عليه فلعنها، فقالت أم الدرداء: لا تلعن، فإن أبا الدرداء حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. هذه أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها صاحب ترتيب المسند في باب ما جاء في النهي عن اللعن والترهيب منهم. النهي عن اللعن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كما سمعنا ينهى فيها عن اللعن، ومعنى اللعن الطرد من رحمة رب العالمين. والله عز وجل رحمته عظيمة ورحمته واسعة، وقال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. فالله عز وجل يرحم عباده ورحمته عظيمة ورحمته واسعة، فالذي يحجر رحمة الله عز وجل هذا مخطئ، والذي يدعو ربه أن يطرد عباده من رحمته هذا مخطئ. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعن، ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن أقواما. هنا هذا الذي يلعن إما أنه يستحق اللعنة لأنه مات على الكفر، وأن الله عز وجل شهد عليه أنه في النار كفرعون وغيره من هؤلاء الجبابرة الذين لعنهم الله عز وجل وجعلهم في النار، أو أن يكون هذا الإنسان علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه يستحق النار فلعنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه على ما شرطه مع ربه سبحانه، كان بينه وبين الله عز وجل شرط أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا على إنسان وكان لا يستحق هذا الدعاء فالله عز وجل يجعل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه رحمة، ولسنا كالنبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدعاؤه مستجاب عليه الصلاة والسلام. يدعو لإنسان فيستحق هذه الدعوة الله يستجيب، لا يستحق هذه الدعوة فالله عز وجل يجعل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإنسان يجعله رحمة لهذا الإنسان. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نلعن إنسانا، أن ندعو على إنسان أن الله يلعن. ليس بيننا وبين الله عز وجل هذه مشارطة، إنما كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه، فلا نقول إنه فعل فنقتدي به في ذلك لأنه نهانا. يبقى نحن نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلعن أحدا من خلق الله إلا أن يكون هذا قد مات وقد حكم الله عز وجل عليه بأنه في النار، وعلمنا ذلك من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما علمنا من حال فرعون وأمثاله من الجبابرة الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وعلمنا من حال أبي جهل وأبي لهب وغيرهم الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن، ذكر أبا لهب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء على قليب بدر وفيه أبو جهل وأمثاله من جبابرة قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هؤلاء. إذا هذا الذي يستحق أن يلعنه، إنما إذا كان المسلم يريد أن يدعو على أحد فليدعو بغير اللعن وبغير الغضب وبغير النار، إلا إذا كان يدعو على العموم، على العموم: لعنة الله على الكافرين، الله عز وجل ذكر ذلك، لعنة الله على الظالمين، الله ذكر ذلك. يبقى يجوز عموم الظالمين عموم الكافرين، أما تخصيص إنسان بعينه لعلك تدعو عليه ويكون مكتوبا عند الله من المرحومين، فليس لك أن تدعو باللعنة على إنسان بعينه إلا من استيقن أنه مات على الكفر، مات كافرا، مات على الكفر، كان آخر كلامه الكفر والشرك بالله عز وجل ومات على ذلك، فهذا الذي تحجر عنه رحمة رب العالمين سبحانه، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التحذير من الدعاء باللعنة، اللعنة تخرج من فم الإنسان فلا تجد لها مكانا، تصعد للسماء ما تلاقيش مكان، تنزل الأرض لا تجد مكانا، والكلمة التي خرجت لا بد وأن ترجع، إما تنزل على هذا الذي دعوت أنت عليه وإما ترجع إليك أنت. يبقى كأنك لو دعوت على إنسان مظلوم كأن الدعوة حترد فيك أنت، فاحذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرك ما تعودش لسانك على إنك تلعن، وإلا كأنك بتدعو على نفسك في النهاية أن الله لا يرحمك، ومن الذي يدعو على نفسه بذلك أن الله لا يرحمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا بلعنة الله، لا تلعنوا، ما تقولش الإنسان لعنة الله عليك، كأنك تقول له أسأل الله أن يطردك من رحمته، فإما يستجاب ويكون هو مستحق لذلك، يا إما ترجع عليك هذه الدعوة فتستحقها أنت. قال صلى الله عليه وسلم ولا بغضبه، أيضا اللعنة ومثلها الغضب، إن إنسان يدعو على إنسان روح ربنا يغضب عليه، غضب الله عليه، فلا يجوز لك أن تدعو على أحد بذلك. كذلك بالنار، تقول للإنسان أدخلك الله النار، تدعو عليه بأن يدخله الله النار، أنت لا تدري أنه هل يستجاب لك في ذلك أو لا يستجاب. يبقى هنا إذا أردت أن تدعو أدعو أن الله ينصفك ممن ظلمك، أدعو أن الله عز وجل يريك في هذا الذي ظلمك ثأرك إذا كان يستحق ذلك. أما الدعاء بالنار وباللعن وبالغضب فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى لا تعود لسانك، وقد تدعو على الإنسان وهو يستحق ذلك، لكن الأمر من لسانك حيتعود على ذلك. ولو يعد الله الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فالذي يتعود على الدعاء حيدعو على الإنسان الغريب، يدعو على العدو، وبعدين حيدعو على القريب، ويدعو على أولاده وعلى زوجته، طالما دعاءه على طول بيحب يدعو وبتعود على هذا الشيء، تلاقي الأم تدعو على ابنها روح ربنا يعمل فيك كذا وكذا، روح ربنا يفعل فيك كذا وكذا، تدعو على زوجها، زوج يدعو على امرأته، والله رحيم ورؤوف بعباده سبحانه. ويحذرنا من ذلك، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، لقضي إليهم أجلهم. أنت بتستعجل بالخير، يا رب ارزقني، يا رب أعطيني، وربنا بيعطيك، ربنا يرزقك، ربنا يطعمك ويسقيك. لو يعجل لك الإجابة في الشر الذي تدعو به كما يعجل لك في الخير، يا رب ارزقني، تلاقي الرزق جاي لك، تذهب تشتغل يجي لك، وتاكل وتشرب وتتغدى وتنام. لو إن في الشر كذلك تدعو روح يا فلان ربنا يفعل فيك وكذا فيستجيب، ما فيش حد إلا ويدعو على التاني، كان مات الناس كلهم، لقضي إليهم أجلهم. ولكن الله يرينا رحمته سبحانه، مش كل دعائكم بالشر ربنا يستجيب، ولكن احذر ما تعودش لسانك على ذلك، قد يستجيب لك مرة تدعو بشيء فتكون مصيبة عليك أنت بهذه الدعوة التي دعوتها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال أوصيك ألا تكون لعانا، أوصيك ألا تكون لعانا. هذه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سمرة أو حديث جرموز الهديمي، كذلك حديث زيد بن أسلم وهو صحيح رواه مسلم في صحيحه. كان عبد الملك ابن مروان، وهو كان الأمير، كان الخليفة على الناس، عبد الملك ابن مروان يرسل إلى أم الدرداء فتبيت عند نسائه، أم الدرداء وزوجها أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، أم الدرداء هذه تابعية زوجة تانية لأبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعاشت بعد أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأم الدرداء كان عبد الملك بن مروان وهو خليفة يرسل إليها، هي تابعية وزوجها أبو الدرداء من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحب يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها. فأم الدرداء كانت تأتي إليه تبيت عند نسائه مع نسائه، فكان يسألها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قام ليلى فدعا خادمه فأطأت عليه، دعا الأمة اللي عنده أمة أو خادمة عنده، فالخادمة أطأت عليه فقال ولعنها، دعا عليها باللعنة على خادمه، هذا ملك من الملوك وهذه الخادمة، فينادي عليها ما ردتش عليه، فدعا عليها باللعنة، فأم الدرداء سمعته فقالت لا تلعن، ما تدعوش على حد باللعنة، فإن أبا الدرداء حدثني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. يبقى حتى لو أن الأمر اللي بيلعن الآخر لعنة الله على فلان، لعنة الله، لعنة على يدعو عليه وعلى أبيه وعلى أمه باللعنة، وهو لا يدري أن هذه ترتد عليه هذه الأشياء إذا كانوا هؤلاء لا يستحقون ذلك، بفرض أنهم يستحقون، ولكن هذا اعتاد كل شوية لعنة الله لعنة الله لعنة الله، إذا جاء يوم القيامة ما يصلحش أن يكون شهيدا يوم القيامة، ما يصلحش أن يشفع يوم القيامة. وربنا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، حتى يأذن الله عز وجل لإنسان في أن يشفع يجي المسلم وقد يستحق أن يكون من أهل الجنة، وبعدين يجد من يحبهم يدخلون النار فيشفع يا ربي فلان وفلان كان صديقي كان حبيبي دخلوا الجنة، فربنا يقول لا مش مقبولة شفاعته. ليه مش مقبولة؟ كنت تثير اللعنة في الجنة بقى في الدنيا عمال تلعن تدعى عليهم بالنار ودلوقتي تشفع لهم، ما يقبلش منك هذا الشيء. فإذا لم يكن في الأمر إلا أنه لا يصلح يوم القيامة للشفاعة لكان الإنسان يكف نفسه عن ذلك، موقف صعب جدا لما الإنسان يلاقي حبيبه وخليله وصديقه ويدخل على النار، انت لما تلاقي صاحبك داخل مستشفى صعبا عليك في المستشفى تدخل النار وبعد تشفى عند رب العالمين يقول لك لا يقبل. ليه يا ربي لا يقبل؟ انك كنت كثير اللعنة كل سنة على طول تدعو على الناس تدعو على الناس، لا تصلح أن تكون شهيدا الآن، لا تصلح أن تكون شفيعا يوم القيامة. فلذلك المسلم يمسك لسانه ولا يدعو على معين على فلان بعينه أنه فلان هذا الملعون لعنة الله على فلان، لا يدعو، لكن إن كان الأمر يبقى يقول ما قاله الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين كما جاء في كتاب الله سبحانه. من الأحاديث حديث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد رواه أيضا الترمذي وهو حديث صحيح، وفيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبريء. المؤمن ليست هذه صفات المؤمن، ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البريء. فالمؤمن لسانه عفو، مشغول بذكر الله عن أنه يدعو على الناس وعن أنه يؤذي الناس يتفحش بالكلام، لا المؤمن ليس كذلك. المؤمن فيه سكينة، فيه تؤدة، فيه طمأنينة، فيه حب لله عز وجل. المؤمن كيس فطن، فالمؤمن ينظر ما الذي ينتفع به، يقول ما ينفعه، يفعل ما ينفعه، ينظر إلى ما يضره، يجتنب ما يضره. فإذا كان الإنسان والله هو في الحالتين، في حالة ما هو بيطلب الخير أو بيدعو على إنسان بالشر، هو مصيب في الحالتين، ولكن أيها أولى بالمؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، لا تكن فاحشا، لا تكن لعانا، لا تكن طعانا. ليس باللعان، ما هو واللعان صيغة مبالغة، ما قالش لاعن، ولكن لعان يعني على لسانه على طول انه يلعن فلان ويلعن فلان. ليس المؤمن كذلك، ليست من اخلاق المؤمنين. ولا الطعان، الطعان الذي يعيب في الناس طول ما هو قاعد يتريق على فلان، يستهزئ بفلان، يذكر يغتاب فلانا، ينم في فلان، لا المؤمن ليس طعانا في الخلق الله عز وجل. ولا الفاحش، الفاحش الفاحش صاحب أقوال فيها فحش وأفعال فيها فحش، وهي التي تتعلق بأمر النساء وأمر النظر وأمر الوقوع فيما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى من زنا وقذف وغير ذلك. ولا بذيء، لسانه مش طويل، لسانه ما يتكلمش بالبذاءات من القول. فالمؤمن عفيف اللسان، المؤمن يأمن الناس من لسانه ويأمن الناس من شره ويأمن الناس من يده. فليس المؤمن بالطعان، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البريء. كذلك جاء في حديث عن أبي هريرة والإمام أحمد ورواه مسلم أيضا في صحيحه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. لا ينبغي للصديق، الصديق درجة عالية، فربنا لما يذكر المؤمنين يقول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، مرتبة بعد مراتب الأنبياء، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصديق الكثير العظيم الصدق، صادق في أقواله، صادق في أفعاله، صادق في نواياه، إنه مخلص، إنسان أخلص قلبه لله عز وجل فاصطفاه الله عز وجل جعله صديقا. كيف يصل الإنسان إلى أن يكون صديقا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهنا يكون صديقا يكون وليا لله عز وجل. الأمر ليس خيالا، وليس الإنسان يقول أنا أتمنى. تتمنى اعمل لما تتمنى. ربنا يذكر المؤمن أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أولياء الله؟ الذين أمنوا وكانوا يتقون. المؤمن التقي هذا ولي الله عز وجل. يبقى أمر الولاية ما هواش الشيء المستحيل. الولاية اللي هم الأموات واللي هم اللي راحوا واللي هم أصحاب المشاهد وهم دول الأولياء، لا، ما قال لي نشتري. كل إنسان مؤمن تقي يكون وليا لله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يبقى ولاية الله تنال بتقوى الله، بحب الله، برضا الله سبحانه وتبارك وتعالى، بالعمل والإخلاص. كذلك الصديقية، هذا المقام العظيم، أصدق في قولك، أصدق في فعلك، أصدق في نيتك، كن صادقا تصل أن تكون صديقا. يبقى هذا الأمر سهل في الكلام ولكن صعب في الفعل. الفعل إنك تكون صادقة، إنك لا تكذب في قولك، لا تكذب في فعلك، لا تكذب في نيتك، تكون صادقا بل صديقا عند الله. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم البر يهدي الجنة، الصدق يهدي البر، البر كلمة تجمع كل خصال الخير، وهذا البر يهدي إلى الجنة. كيف تصل إلى ذلك؟ لا يزال المؤمن يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإذا كان الإنسان يريد أن يكون صديقا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. أنت تصدق في كلامك وأقوالك وأفعالك ونواياك، لكن لسانك على طول كل شوية تلعن في الناس، لا، ما ينبغيش، ما يكونش صديقا. يبقى الصديق الذي اتقى الله عز وجل، الذي صدق في القول وفي الحديث وفي الفعل وفي النية، الصديق الذي لا يشتم ولا يسب ولا يلعن أحدا من خلق الله عز وجل إلا من لعنه الله ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أنه في النار، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.